إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نية القبول والتوفيق بين الزوجين، الفاتحة. Yeah. جاءنا في الأخبار عن النبي المختار، قد جاءنا في الأخبار عن النبي المختار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. الحديث: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، بها صرنا مسلمين ولله الحمد. جددوا إيمانكم في الحفل، في البيت، في العمل، في كل مكان. أكثروا من قول لا إله إلا الله تفلحوا. فالحبيب أخبرنا أنها أفضل ما قيل، فلا تخجلوا ولا تبخلوا، وجددوا إيمانكم وجددوا عهد العبودية لله عز وجل. سوى على حب النبي سوى. سوى على حب النبي. يا سلام، لا أحد يخجل يقول لا إله إلا الله في كل وقت. أهل الجنة يقولون لا يندمون على شيء إلا على وقت مر ولم يذكروا فيه الله. سوى على حب النبي من قلبك. Yeah. دلوني على قرة عيوني يا طيبة ولغيرك ما تحن روحي يا طيبة يشهد علي نوحي يا طيبة يشهد علي نوحي يا طيبة أنا بروض الطبيب مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرة سعيد من صلى على الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته والذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدت لهم أجرا كريما آمنت بالله صدق الله مولانا وخالقنا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية القبول والتوفيق بين الزوجين وعلى نية الشفاء والنصر على الأعداء الفاتحة العصوم الأسمى وانحل مقام الأسمى فاخلع رسوم الأسمى وانحل مقام الأسمى واشهد بروز الأسمى لأنها سوا على حب النبي سوا علي أنواره قد أنوارات مالت إليه وعلقات وقبلت أنوار النبي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي. الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا وحبيبنا ونور أعيننا وإمامنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية. اللهم صل عليه. الله الله. وكوكب العناية الرباني، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من تولاه مولاه الكريم، من تولاه مولاه الكريم تعالى بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقام سيدنا النبي، وأعلى مقامه فوق كل مقام. محب النبي صلي على النبي. الحمد لله بليغ الحكمة جاد بمولد النبي نعم. قولوا الحمد لله أن جاد علينا برسول الله وأن جعلنا من أمته. قولوا الحمد لله. لكل شيء وهدى ورحمة، يرحم عرب خلقه وعجما بيمن نور المصطفى من فهري. الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنان نبينا، نبينا سامي العلا والقادر، من جاءنا برحمة ويسري. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، تحفو الذي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نلنا بحب المصطفى منانا لخدمة المختار من عدنان نبينا نبينا نبينا سامي العلا والقدر. من جاءنا برحمة ويسر أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ونتوب إليه ونتوب ونتوب إليه. مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي أغثنا أدركنا يا أغث قلوبنا أغث أرضنا أغث زرعنا يا رب أغث إسلامنا. مولاي أشفاني جفاهن الكرام مولاي أشفاني جفاهن الكرام مولاي عمل مولا فحن علي تكرما فحن علي تكرما واجلو صدى قلبي واجلو صدى قلبي واجلو صدى قلبي يا خير من أعطى الجزاء وأنعم. يا من أعطى ساقيا يا ساقيا لا فان ونعش وسط العود يصلي عليه. وإلا لم نتفق. إذا أرادت الزوجة أن تحصي أخطاء زوجها، أو أراد الزوج أن يحصي أخطاء زوجته، فعند ذلك لا يمكن أن يعيش الاثنان إن لم يكن هناك قلب كبير يرعى هذه الأسرة الكريمة، قلب الكبير، قلب الزوج الكبير وقلب الزوجة الكبير، ترعى هذا البيت الذي أنعم الله عز وجل به عليهما. وأنا أقول لكم إن الزوجة من أعظم النعم على الإطلاق، وإن الزوجة أيضاً بالنسبة للزوجة من أعظم النعم على الإطلاق، وإن البيت الذي يضم هذين الزوجين من أعظم النعم على الإطلاق. فلنحافظ على هذه النعمة أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تقدم فرقة المادحين أحر التهاني للعريس السيد زاهر عبيد، وتتمنى له حياة سعيدة. تطلب فرقة المادحين على الهاتف رقم 633-9051. زينوا الفرح والفرح لنا وعرسك يا الشباب يا فرحينا لا تكون للدنيا لا تكون للدنيا لا خلان صحبة ويا القرايب محلى الشبان سماو كل الحبايب ويا الخلان صحبة ويا القرايب محلى الشبان والغايب قلبه دايب هو الخسران والغايب قلبه دايب هو الخسران يا رب تهني زاهر المعاني فتح أطفو لو زهر المعاني فتح أطفو اضرع الى الله والمسع اللي تك تبرى واجعل مدامك على ولفي الوفي تبرى يا بذكر المغيمن ان كان دل ورد تبرى تهجدك دور تهجدك ذوق بسحار الليالي ألم تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب ألم يا أخي امدح إمام الرسل عنك ذوق يزول الألم وبحب طاق النبي من علتك تبرى يا بجدي مسيرك لطيب ناقتي جدي يا بجدي طريقك في ظلام الدجى جدي همي لطيبة فلا ينبع ولا جدي حلي بأهل العبا هل تعرفي يا بمنهم عاداتهم بالسخاء ما يذكرون منهم هم شجار الكرم واني فرع يا بمنهم ابني انا الفاطمه والمصطفى جدي عم يقول اللي بيحب النبي صلي عليه في كم واحد عدلكم يا كم واحد بحب النبي واحد اثنين كلياتنا بنحب النبي على حب النبي من القلب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا بصدي راعي اللواء عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي انا روحي انا روحي أنا راحي في ذا المصطفى والصفا زهرة وعلي، لازلت أمدح لكم يا آل بيت المصطفى يا يا يا يا كرام. اللهم صل عليه. في حالة البعد راحي يا روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح وهذه دولة أشباح قد حضرت، فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. الله الله الله الله الله. طيب يا سيدي، صلى الله على سيدنا محمد. وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. صلى عليك الله يا خير خلق الله، ما أنشد الأواه يا ابن عبد الله. الله بدنا شي واحدة للعريس أبو سامة معك بس تزاهر. اللهم صل عليه. طيب يا ابو اسامه. طيب الليله ليله فرح والهمزه لعنا، وزاهر زي القمر. اسمع يا عريس، وزاهر انت معنا يا زاهر، وزاهر زي القمر يا ربي تغنى. كوكب جمالك يا زاهر على الأقمار تتغنى، وبروج سعدك بأعلى الجو تتغنى. وأنا أسأل إلهي العرش الليلة كل ليلة تفرح يا زاهر وتتغنى. أمان أمان أمان أمان يا حبيبي. فيا رب يا رب يا رب فيا رب. قول امين ابو بكر، قول امين. فيا رب امنح لكل اعزب منا عروسا يا رب شرطي على السنة يا يا ربي. آمين يا رب. فيا رب أديم الفرح بديار المسلمين يا رب. يا يا الله نجم مجد بدا بطالع سعد، فاستوى الليل والنهار بوقد. تفضل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما لاح طير في السماء أو غردا. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والليل عندكم عيد يا الأحمد كلام. يا المحب أنا أعطيك أكبر علامة. الله الله الله الله الله. تلقى النبي I عليك السلام. سلم عليهم يا زائر المدينة، سلم عليهم تسوى العمر كله. شمت ايدي حمزة يا ابو عمارة اسد تفضل أبو بكر. الله الله. نشرب مي هلا. لسه ما قال شيء حتى تشرب مي. اللهم صل على سيدنا. أخفي الهوى ومدامعي تبديجي وأميته وصبابتي تحيي. أخفي الهوى ومدامعي تبديجي وأميته وصبابتي وأميته وصبابتي تحيي. ومعذبي حلو الشمائل أنيف قد جمعت كل المحاسن فيه، فلأنه في الحسن صورة يوسف، ولأنني في الحزن مثل أبي. يا محرقا بالنار، يا محرقا بالنار وجن محبه مغلا يا يابا، فإن مدامعي تطفي أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي لأنك فيه. إن أنكر العشاق إن أنكر العشاق فيك صبابتي فيك صبابتي فأنا الغوى فأنا الغوى ابن الغوى وأبي فلا تلوم العاشقين بألم الغوى حكم الإله بأمر ما أنا فيه. فلا تلوم العاشقين في فلا تلوم العاشقين بألم الهوى حكم الإله بأمر ما أنا فيه. فيا ربي بجاه الحبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا يا يا يا, يا, يا واسع الكرم. أهوى قمرا سهامه عينا يا ليل. أهوى قمرا سهامه عينا يا ليل بالأحض يصيب يا ليل قلب الاثنين وضعت آمنة خيرا لنا مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشوق